تعلمنا على ناس لا يعرفون فهمنا العلم لكن أخذنا عنهم القرآن ونحن صغار فيهم خير وفيهم بركة وغفر الله لهم صبروا على التعليم وصبروا على توجيه الطلبة ولو كان ما عندهم علم لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن ترداد عليهم تسقيهم فيه حتى يحفظوه هذا عمل شرعي. يقول عثمان النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمها بلغوا عني ولو آية. الآية صلى الله عليك هنا الحكمة صلى الله عليك أو الآية في القرآن الآية هي الحكمة أنها الحكمة آيات القرآن آيات القرآن آيات القرآن أحسن الله لك. رجل عليه مجموعة كفارات يمين وزوجه هل يجمعها يخرجها سويا هو يجب عليه يعطيها مجموعة إن كانت يمين يعطيها عشرة ولا تعددت يعطيها عشرة ولو عشر كفارات يعطيها عشرة وكان ظهار لها حال وكان لا يمين أحسن الله أحسن الله يعطيها عشرة عشرة عشرة لابد من عشرة لابد من عشرة ما في عشرة يجمعهم يا شيخ يدورهم ولو في أرض الدنيا وشرقها لابد من عشرة يجمعهم لازم هو يجمعهم يعطي له ويعطي له ولو هذا اليوم وذا باسع وذا عقبة وذا في الرياض وذا في الخارج وذا في الحوض أحسن الله كفارة واحدة عن يمينين ثلاثة كذا مثلا إذا كان يمين واحدة إذا كان على شيء واحد ولو تعددت والله ما أقوم والله ما أقوم والله ما أقوم والله ما أقوم هم قام معه إذا كفرت واحد إذا فعل واحد أما إذا قال والله ما أكلم والله ما أكلم سعد والله ما أكلم جابر هذه ثلاث أيوة الوحد الحالة كل واحد يكفر عن حالها نعم كفرة جميل بالنسبة لاستماع الأشرطة سواء كانت محاضرات أو ندوات أو خطب أو دروس هل يعتبر من العلم هذا الشيخ موجود نعم هل يعتبر من العلم النافع إذا كان صاحبها أهلا لذلك إذا كان صاحب الشريط ما هو العلم أحسن الله إليك يا شيخ أو من طلبة العلم أحسن الله إليك إذا كان من أهل العلم الذي يخل بقولهم يؤمن يعني لا يقول على الله بغير علم من المعروفين المشهورين أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة لليمين حلف يمين اليوم وبكر يمين وبعدها يمين إذا كان على شيء واحد لا مختلف الإيمان مختلف تفهم ولا ما تفهم أفهم إن شاء الله يوسف اليوم والله ما أكلم هذا الرجل هذا حاسد أيه ومات والله ما أكلم الآخر زيد أيه وعقمه والله ما أكلم سعيد هذه ثلاث أيه كل واحدة لها كفارة أيه جزاك الله فهمت إن شاء الله ومن صورها أيضا قلت والله ما أكلم فلان هذه واحدة والثانية قلت والله ما أزور فلان زيارة غير الكلام أي نعم الثالثة قلت والله ما أكل طعامه أيه. ولا أكل وليمة ثلاث أيه. أيه. كل واحدة لها كفارة أنت ولا؟ أي جزاك الله خير. أعطى الزكاة يا طالب علم لا نؤمن بالسابق. إذا كان فقير ولا مو طالب علم؟ كان طالب ولا مو طالب؟ إذا كان طالب علم. إذا كان فقير. إذا كان طالب علم. من باب أولى إذا كان فقير إذا كان.